إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 55 الذي قال فيه رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. قال: أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هكذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وأورده هنا تحت كتاب الجنائز لبيان حكم الدفن في الليل، يعني حكم دفن الميت في الليل. والمعروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سبق معنا، أن هناك ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها، وهي فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ساعات، أو قال عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يعني لا يجوز في هذه الأوقات الثلاث أن تصلي النافلة، يعني تطوعا لغير سبب، أو أن نقبر فيها موتانا، يعني ندفن فيها الموت. ما هي هذه الأوقات؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني حين تظهر الشمس حتى ترتفع، وهو الوقت الذي يكون بين شروق الشمس وارتفاعها قدر، يعني 10 دقائق، 12 دقيقة، ربع ساعة، هكذا. يعني ذكر أهل العلم أن هذا الوقت يتراوح بين هذه الدقائق. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا أيضا وقت لا تصلى فيه النافلة تطوعا ولا يدفن فيه الموت، وهذا يكون يعني قبل الزوال أيضا بنحو 10 دقائق. قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، إذا بقي على غروب الشمس 10 دقائق، ربع ساعة، فهذه الأوقات لا تصلى فيها النافلة تطوعا إذا كانت بغير سبب، ولا يشرع دفن الموتى فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا يرد السؤال: هل الدفن ليلا يضاف إلى هذه الأوقات المنهي عنها أم لا؟ يضاف يعني إلى هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها أم لا؟ هذا ما يريد المؤلف عليه رحمة الله بيانه، هذا ما يريد المؤلف بإراده لهذا الحديث بيانه. وسنبين إن شاء الله حكم هذه المسألة وما فيها من أمور أخرى تتعلق بها من خلال شرحنا لهذا الحديث وذكر ما يستفاد منه. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن جابر، جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته، فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، البحر المراد به ابن عباس كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء السبعة أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتجاوزت رواية كل واحد منهم الألف حديث. فاصطلح علماء الحديث على تسميتهم بالمكثرين من الرواية، المكثرون من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل، لا تدفنوا موتاكم بالليل. لا هنا ناهية، لا هنا ناهية، والدليل على أنها ناهية أن الفعل بعدها جاء مجزوما، وعلامة جزمه هنا حذف النون، لأنه لو كانت لا هنا نافية لثبتت النون وبقي هذا الفعل مرفوعا، لكن لما جزم هذا الفعل بحذف النون علمنا أن لا هنا ناهية وليست نافية. والفاعل هنا هو الواو، لا تدفنوا، الواو فاعل، وموتاكم مفعول به، وقوله بالليل هذا جار ومجرور، جار ومجرور، وهما متعلقان بالفعل تدفن، متعلقان بالفعل تدفن، يعني في محل ظرف زمان، أو بمعنى آخر وقت الدفن. وبعبارة أخرى هذه شبه جملة تدل على الزمان، وبناء على ذلك يكون معنى هذا الحديث: لا تدفنوا موتاكم بالليل، يعني النهي عن دفن الموتى في وقت الليل، النهي عن دفن الموتى في وقت الليل، فمن مات له ميت. فظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز له أن يدفنه ليلا، والليل في الشرع يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت الليل شرعا، كما هو معلوم في الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا وقت النهار والآخر هو وقت الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تضطروا، إلا أن تضطروا، تضطروا هذا استثناء، إلا قوله إلا هذا استثناء، استثناء يعني من عموم النهي السابق: لا تدفنوا موتاكم بالليل، هذا نهي عام، فيستثنى منه هذه الحال، هذه الحال وهي حال الضرورة، حال الضرورة. فمعنى الاستثناء هنا يعني لا يكره الدفن بالليل للضرورة، لا يكره الدفن بالليل للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فظاهر الحديث أن الدفن بالليل محظور، يعني ممنوع ولا يجوز، لكن إذا جاء الضرورة فإنه لا بأس بالدفن في هذه الحال. وقد أخذ بالعمل بظاهر هذا الحديث بعض السلف، ينسب ذلك إلى سعيد بن المسيب وقتادة والحسن البصري، أنهم كانوا يكرهون الدفن بالليل تمسكا بظاهر هذا الحديث. لكن هنا قد يقول قائل: يشكل على الأخذ بظاهر هذا الحديث أن بعض السلف دفنوا ليلا، لما ماتوا دفنهم أصحابهم ليلا، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه دفن ليلا، وكان ذلك ليلة الأربعاء. وهذا الذي ذكر هنا أنهم دفنوا ليلا يتعارض مع ظاهر الحديث الذي معنا، فكيف يجاب على ذلك؟ ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى أجاب على ذلك فقال: ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة. وهذا ما يدل عليه ظاهر حديث جابر الذي معنا. ثم قال: كل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك. يعني تمسك بظاهر الحديث حديث جابر الذي معنا، وأما الأحاديث الأخرى التي تدل على جواز الدفن ليلا قال هي محمولة على الضرورة، أنها دعت ضرورة للدفن. ثم ذكر أمثلة، قال: من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، أو خوف تغير، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا. إذن فتمسك بظاهر هذا الحديث ومنع من الدفن ليلا وأجازه للضرورة فقط. وخالف الأخذ، قلت وخالف في الأخذ بظاهر هذا الحديث أكثر أهل العلم، وذهبوا إلى جواز الدفن ليلا من غير ضرورة، قالوا لا يلزم أن تكون ضرورة بل يجوز الدفن ليلا، واستدلوا بأدلة منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه، فلما أصبح أخبروه، يعني أصبح صلى الله عليه وسلم أخبروه أن فلانا مات بالليل وأنهم دفنوه ليلا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما منعكم أن تخبروني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. إذن الذي منع الصحابة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره من عباس، يعني أرادوا أن لا يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجوه ليلا لأجل أن يصلي على هذا الإنسان الذي مات، فكرهوا ذلك وأرادوا أن لا يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث فتح الباري يقول: واستدل المصنف يعني الإمام البخاري للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل، لم يقل لهم لماذا دفنتموه بالليل أو لا تدفنوه بالليل، لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، لذلك قال: ما منعكم أن تخبروني؟ إذن فالذي أنكره عليهم هو عدم إعلامهم إياه. قال: وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر أيضا دفنه الصحابة ليلا. قال: وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة القول أن دفن الأموات ليلا هذه مسألة مختلف فيها، هل يدفن ليلا أو لا، وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها عند ذكر ما يستفاد من هذا الحديث. إذن هذا الحديث يقول المصنف عليه رحمة الله في تخريجه: أخرجه ابن ماجه. ابن ماجه روى هذا الحديث يعني في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن. لكن إسناد الحديث عند ابن ماجه ضعيف جدا، لأن الإسناد إذا كان فيه كذاب أو كان فيه متروك فإنه عند المحدثين يكون ضعيفا جدا. وهذا الحديث فيه إبراهيم ابن يزيد المكي، وهذا متروك عند المحدثين، فلذلك هذا الحديث ضعيف جدا من حيث الإسناد. لكن صححه جمع من المحدثين. لماذا؟ لأن أصله في صحيح مسلم، يعني رواه ابن ماجه بإسناده، إسناد ابن ماجه ضعيف لكن القصة صحيحة، فلذلك ذكروا أن أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله، لذلك قال رواه ابن ماجه وأصله في مسلم، يعني أصله أصل هذا الحديث وهذه القصة في صحيح مسلم، وقد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز. وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب في تحسين الكفن، باب في تحسين الكفن. والمصنف عليه رحمة الله قال وأصله في مسلم، لكن قال زجر، يعني قال ابن جابر رضي الله عنه زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني هكذا اكتفى المصنف بهذه الجملة من صحيح مسلم، لكن اكتفاؤه بهذه الجملة يعني يعد نقصا، يعد نقصا، وكان الأولى به أن يذكره بتمامه. لماذا يذكره بتمامه؟ لأن تمام هذا الحديث فيه زيادة مهمة، فيه زيادة مهمة في آخره، وهناك زيادة أخرى مهمة أيضا في أوله، فكان الأولى والأحرى بالمصنف أن يذكر الحديث كاملا بتمامه في صحيح مسلم. وهو في صحيح مسلم بتمامه كالآتي، يقول أبو الزبير وهو الذي يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يقول إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني مات، فكفن في غير طائف، في كفن غير طائف، يعني لم يحسن تكفينه، هذا معنى كفن في كفن غير طائف، وقبر ليلا، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أو إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهذا الجملة التي حذفها المصنف، أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو كفنه أو فليحسن كفنه. وقد سبق معنا شرح هذا الحديث أو هذه الجملة من هذا الحديث عند شرحنا للحديث السادس عشر تحت كتاب الجنائز. إذن هذا هو حديث جابر بتمامه في صحيح مسلم. النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد منهم. وهذا معلوم أن المصلين في النهار يحضرون أكثر من الليل، هذا الغالب على كل حال، هذا الغالب. وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن، فلا يبين في الليل، يعني الكفن عندما يكون يعني غير طائل يعني غير كامل، فهم يدفنون بالليل حتى لا يرى ذلك النقص الذي في الكفن. قال: ويؤيده أول الحديث وآخره، يقصد هنا رحمه الله قول أبي الزبير أو قول جابر: كفن في غير كفن، أو كفن في كفن غير طائل. هذا ذكره في أول الحديث، وفي آخره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، فهذا معنى قوله ويؤيده أول الحديث وآخره. ثم نقل عن القاضي عياض العلة، أنه قال: العلتان صحيحتان، العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. هذا ينقله النووي عن القاضي عياض. قال: وقد قيل هذا، وقد قيل هذا، وقد قيل هذا. ثم ذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، قال: هذا دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك النووي في شرح لصحيح مسلم، ذكر اختلاف العلماء في الدفن ليلا، وهذا كما ذكرت سيأتي تفصيله عند ذكر الفوائد. لكن الذي يظهر بعد الاطلاع على حديث صحيح مسلم أن النهي عن الدفن ليلا ليس لمجرد النهي، يعني ليس لمجرد أنه سيدفن في وقت الليل فينهى عنه، وإنما النهي عن الدفن ليلا هذا يرجع إلى أحد الأسباب الآتية. إذن ليس النهي عن الدفن ليلا لمجرد أنه في الليل، وإنما ينهى عن الدفن ليلا لأسباب. السبب الأول أنه نهي عن ذلك لأجل أداء حق الميت تاما، من جهة التغسيل، ومن جهة التكفين، ومن جهة الصلاة عليه لغير ذلك، يعني حتى يؤدى حق الميت كامل، لأنه لو دفن بالليل ربما يكون هناك نقص في تغسيله أو نقص في تكفينه، فلذلك ينهى عن الدفن ليلا. هذا أولا. ثانيا، نهي عنه لأجل أن يحضر أكثر عدد من المصلين للصلاة عليه، لأنه في النهار يحضرون أكثر من الليل، فلذلك إذا كان هذا يؤدي إلى قلة المصلين فينهى عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الثالث أنه نهي عنه لأجل إتقان الدفن وتهيئة القبر، خاصة في ذلك الزمن، فحفر القبر ليلا وتهيئته يعني تكون صعبة، وهذا الأمر يعني، ولهذا الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا لعدم التمكن من إتقان الدفن وتهيئة القبر. والأمر الرابع أنه نهي عنه لأجل أن النهار يتيسر فيه جميع ما سبق، وأن الليل مظنة العجلة، فيحصل خلاف مراد الشارع. فلهذه الأمور الأربعة التي ذكرتها يقال إنه يحمل النهي عن الدفن ليلا على هذه الأحوال. لكن لو سلم ذلك، لو سلم ذلك فإن الدفن ليلا لا بأس به، هذا هو الراجح كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. بقي ما يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه. يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه ما يأتي. أولا، أن دفن الميت ليلا عند الضرورة لم يمنع منه أحد من أهل العلم، لم يمنع منه أحد من أهل العلم. لم أقف هنا على إجماع، لكن على يعني من ذكر الإجماع، لكن على حسب ما قرأت فلم أجد من أهل العلم من منع من ذلك. يعني عند الضرورة فإن الدفن ليلا، فإن الدفن ليلا لم يمنع منه أحد من أهل العلم. ومن وقف على إجماع في هذه المسألة فليفدنا به. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في الدفن ليلا لغير ضرورة، لغير ضرورة اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز الدفن ليلا لغير ضرورة، لا يجوز الدفن ليلا لغير ضرورة. وهذا القول يذكر عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن البصري، واستدلوا بظاهر حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا. وقد انتصر لهذا القول ابن حزم في كتابه المحلى، وقال رحمه الله بحرمة الدفن ليلا، قال يحرم دفن الموتى ليلا، وقال بأن كل من دفن من السلف ليلا فإنما ذلك لضرورة. يعني حمل الأحاديث الكثيرة التي تدل على جواز الدفن ليلا، قال هذه كلها محمولة على أنه قد وقع الضرورة للدفن، ولذلك قال ولا يحل لأحد أن يظن بالسلف رضي الله عنهم خلاف ذلك. يعني قال لا يظن أنهم يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. ورجح هذا القول الألباني في أحكام الجنائز، فقال عليه رحمة الله لا يجوز الدفن في الليل إلا لضرورة، لحديث جابر رضي الله عنه. ثم قال والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، يعني قال لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. قال وما ذكرناه أن هذا ظاهر الدلالة على أنه لا يجوز الدفن في الليل. وأيضا قال لظاهر قوله زجر، كما هو في رواية مسلم، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر في هامش هذا الكتاب كلاما طويلا ينتصر فيه لما ذهب إليه رحمه الله تعالى. إذن هذا القول الأول، المنع من دفن الأموات ليلا إلا لضرورة. والقول الثاني قالوا يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه، يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا بأس بالدفن ليلا. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا ذكره في قصة الرجل الذي دفن ليلا، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، كونهم لم يخبروه أن هذا الرجل قد مات حتى يصلي عليه، هذا أنكره عليهم عليه الصلاة والسلام. أما كونهم دفنوه ليلا فلم يرد في الحديث أنه أنكر عليهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفلا آذنتموني، أفلا آذنتموني، يعني أفلا أخبرتموني أنه قد مات حتى أصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل شفاعة له، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي على أصحابه، يعني حتى يكون ذلك أو تلك الصلاة شفاعة لهم. وهذا القول الثاني الذي عليه جماهير السلف والخلف من أهل العلم هو القول الراجح، وهو القول الراجح، ويرجحه ما يأتي. أولا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وهو تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب موت يوم الاثنين. وفيه أنها رضي الله عنها وهي تذكر موت أبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالت: فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. إذن قولها دفن قبل أن يصبح هذا دليل على أنه دفن بالليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما فهمه الإمام البخاري عليه رحمة الله، وعقد له بابا في صحيحه حيث قال: باب الدفن بالليل. وذكرنا غير مرة أن فقه الإمام البخاري في تراجمه إذا ترجم ترجمة في صحيحه فإنها تفيد فقها، ومن فقهه رحمه الله أنه لم يجزم هنا، لم يقل باب وجوب الدفن، يعني لم يذكر هنا، يعني قال باب الدفن ليلة، ولم يقل باب جواز الدفن ليلة، لأن المسألة فيها خلاف، فهو قال باب الدفن ليلة هكذا مطلق، وهذا من فقه. لكن يفهم منه أنه يجنح إلى الجواز بدليل أنه قال باب الدفن ليلا، ثم قال بعدها: ودفن أبو بكر ليلا، دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. وهذا الأثر الذي ذكره هو معلق، ولكنه موصول بما سبق. لذلك الحافظ عليه رحمة الله في تغليق التعليق قال: باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، هذا المعلق في صحيح البخاري. قال: أسنده في باب موت يوم الاثنين، يعني أسنده في صحيحه أيضا. قال: أسنده في باب موت يوم الاثنين من طريق وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في حديث موت أبي بكر، وفيه: ودفن قبل أن يصبح، ودفن قبل أن يصبح. انتهى كلام الحافظ. إذن فاشتهار هذا الأمر وهو دفن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليلا، اشتهار هذا الأمر بين الصحابة رضي الله عنهم دون نكير من أحد منهم، هذا يعد كالإجماع منهم، يعد كالإجماع منهم على جواز الدفن ليلا. وليس في هذا الأثر أن ذلك الدفن كان لضرورة كما ادعى ذلك ابن حزم، ليس فيه أنه كان لضرورة، وهذا ما أشار إليه الحافظ عليه رحمة الله أنه كالإجماع من الصحابة على جواز الدفن ليلا. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وهو ما ثبت أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، دفنها زوجها علي ليلا. إذن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفنت في الليل. وقد ذكر بدر الدين العيني في عمدة القارئ أن ذلك كان بوصية منها، يعني أوصت أن تدفن ليلا رضي الله عنه لإرادة الزيادة في التستر. وانظر إلى نساء السلف كيف كنا رضي الله تعالى عنها، يعني أوصت بالدفن ليلا إن ذلك أستر لها رضي الله عنها وأرضاه. وهذا أيضا الأثر ظاهر في الجواز، يعني جواز الدفن ليلا دون كراهة، دون كراهة. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما فهم أصحاب القول الأول وزجر عن الدفن ليلا، يعني لمجرد الدفن ليلا، لما كانت توصي رضي الله عنها بذلك. وبحثت عن هذا الذي ذكره بدر الدين العيني أنها أوسط. فلم أقف على كل حال في حديث مسند أو أثر مسند في ذلك، ووقفت على كلام القسطلاني ذكره أنه عند بن سعد، فرجعت للطبقات فلم أقف في ذلك. ربما يبحث الإخوة يعني عما ذكره هنا بدر الدين العيني، قال أن ذلك كان بوصية منها رضي الله عنه. لكن على كل حال كونها دفنت ليلا هذا صحيح، كونها دفنت ليلا هذا صحيح وثابت في صحيح البخاري، وهو أيضا يرجح القول الثاني الذي عليه جماهير السلف والخلف من جواز الدفن ليلا. ثالثا مما يرجح ذلك، يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، قال ممن دفن بالليل أبو بكر وفاطمة وعائشة رضي الله عنه، وروينا أن عثمان بن عفان دفن ليلا، ثم قال والدفن بالليل مباح. هذا قول ابن المنذر، والدفن بالليل مباح، لأن سكينة توفيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفنت بالليل. قوله سكينة، لا أدري هل هذا يقصد به المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أو يقصد غيرها، لأن المرأة التي كانت تقوم المسجد يعني لم يثبت كون اسمها سكينة، لكن كون هذه القصة قد حصلت فنعم هذا صحيح، وهذا هو الشاهد أن امرأة ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت ليلا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذلك قال دفنت ليلا ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به عليه الصلاة والسلام. الشاهد هو أنها دفنت في الليل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. قال لأنهم أعلموه بذلك، لأنهم أعلموه بأنها قد ماتت وأنهم دفنوها ليلا، فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام دفنها في الليل، وإنما قال دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث، لذلك قال ابن المنذر فأتى قبرها فصلى عليه. قال وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، يعني الأمر ليس خاص بفلان وعلان أو شخص أو شخصين، بينما كثير منهم دفنوا ليلا. قال ولو كان ذلك مكروها ما فعلوه، والذين تولوا ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تولاه منهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا شيء معروف عند السلف، الدفن ليلا، ولم يحصل إنكار منهم على ذلك. رابعا مما يرجح هذا القول أيضا أن النهي عن الدفن ليلا محمول على تضييع حقوق الميت، إذا أدى الدفن في الليل إلى تضييع حقوق الميت فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وأما إذا لم يفت من حقوقه شيء فلا مانع يمنع من الدفن ليلا، لا مانع يمنع من الدفن ليلا. ولهذا ورد كما سمعنا قبل قليل عن جمع من السلف أنهم دفنوا ليلا، بل ورد ما يدل على الجواز، على جواز الدفن ليلا، وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني أتى بالسراج حتى يسهل عليه الدفن. واليوم كما تعلمون يعني الأضواء متيسر، لو يفتح المشيعون جوالاتهم كفى ذلك واستطاعوا دفن الميت، فما بالك توجد الآن يعني الأضواء الكاشفة وهي قوية كأنه في وسط النهار. فالشاهد إذن أن الدفن ليلا صح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. وما أجمل كلام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المسألة، حيث جمع عليه رحمة الله بين ما ورد في النهي عن الدفن بالليل وما ورد في جوازه. إن الأحاديث كما ذكرنا منها ما ورد من النهي، وهو حديث جابر الذي تقدم معنا عند ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم، وهناك آثار وأحاديث أخرى تدل على جواز الدفن. ابن القيم عليه رحمة الله جمع بين هذه الأحاديث جمعا طيبا وبكلام جميل نذكره إن شاء الله بعد الأذان. قلت ابن القيم عليه رحمة الله جمع بين الأدلة التي تدل على النهي عن الدفن ليلا والتي تدل على الجواز بجمع طيب، يقول فيه عليه رحمة الله كما في تهذيب السنن، يقول: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم إنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به. إذا كان سيدفن ليلا ويؤتى به بجميع حقوق الميت، فيحسن تغسيله ويحسن تكفينه ويحسن يعني حفر قبره ودفنه فيه، ويؤتى بذلك كله على السنة، فلا بأس في هذه الحالة أن يدفن ليلا. قال: فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الضابط عنده هو اعتبار حقوق الميت، وهذا الكلام كما قلت هو كلام جميل ومفيد تجتمع به الأدلة في هذه المسألة. خامسا مما يرجح هذا القول أيضا ما رواه أبو داود في سننه، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه غيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبك، يعني يريد إدخال هذا الميت إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن حسنه غيره، حسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، وبوب له بقوله: باب جواز الدفن ليلا، وحسنه كذلك محقق المسند. وهذا يشبه الحديث الذي ذكرته قبل قليل، هو أنه صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، وهذا يصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث الذي ذكرته عند أبي داود ربما يكون شاهدا أو يشهد له الحديث الصحيح، سادسا مما يرجح هذا القول وأنه لا بأس بالدفن ليلا ما رواه أحمد في مسنده ورواه غيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي. المساحي معروفة، المسحة يعرفها الكبار التي يعمل بها في خدمة الأرض. قالت: فسمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الإربعاء، يعني كانوا يحفرون يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ومن المعلوم أن دفنه عليه الصلاة والسلام قد حضره جمع من الصحابة، حضروا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم عن أحد من الحاضرين أو من غير الحاضرين أنه أنكر ذلك. يعني لو كان الدفن ليلا مكروها فضلا على أن يكون حراما لأنكره ولو بعضه ولو حصل ذلك الإنكار لنقل إلينا، فلم يحصل ذلك، فدل هذا على أن الدفن ليلا لا بأس به، فقد دفن عليه الصلاة والسلام ليلا، ودفن أبو بكر ليلا، ودفنت فاطمة ليلا، ودفنت عائشة ليلا، وغيرهم كثير دفنوا ليلا رضي الله عنهم وارضاهم. إذن هذه كلها مرجحات ترجح لنا أن الدفن ليلا لا بأس به، أن الدفن ليلا لا بأس به، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أهمية الاعتناء بحقوق الميت، كتحسين غسله وتحسين كفنه ومراعاة كثرة المصلين عليه. وهذه المسألة كثرة المصلين هي من مقاصد الشريعة، هي من مقاصد الشريعة لما فيها من رجاء قبول شفاعتهم فيه، خاصة إذا كان المشيعون من أهل التوحيد والسنة يشفعون لهذا الميت. الفائدة الرابعة والأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن ظاهر حديث جابر رضي الله عنه إذا ضم إلى غيره من الأحاديث الواردة في الدفن فإنها تدل على جواز الدفن في كل وقت من ليل أو نهار، إلا في حالة الإخلال به خاصة في الليل، فيكره الدفن إذا رأى أو إذا أدى ذلك إلى قلة المصلين، أو سوء تجهيز الميت كما ذكرنا في التغسيل والتكفين، أو العجلة التي تفضي إلى الإخلال بحقوقه، يتعجلون في تغسيله، يتعجلون في تكفينه، يتعجلون في الصلاة عليه، فلا يؤدى حقه كما ينبغي، فهنا كله يكره في هذه الحال الدفن في الليل. ويستثنى من ظاهر مما يدل عليه ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز الدفن في أوقات النهي عن النافلة، وهذا قد سبق معنا الإشارة إليه في أول شرحنا لهذا الحديث، الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها هذه لا يدفن فيها الميت، وقد سبق معنا أن الدليل على ذلك هو حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم، وهذه الأوقات ثلاثة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ويعني إذا جاء بالميت وأرادوا دفنه قبل يعني والشمس طالعة، فهنا نقول انتظر حتى تطلع الشمس، يعني يمر 10 دقائق أو ربع ساعة عن طلوع الشمس، بعد ذلك ادفنوا ميت. كذلك إذا كانت في كبد السماء يعني قبل 10 دقائق كما ذكرت من الزوال، فنقول انتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر وبعد ذلك ادفنوا ميتك. والوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، يعني مثلا لو تأخروا في الإتيان بالميت حتى بقي عن صلاة المغرب أو عن أذان المغرب يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، نقول انتظر لا تدفن حتى تغيب الشمس وبعد ذلك ادفنوا موتك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هنا هو الاتباع لما علمنا عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يقول وش فيها كان دفناه يعني في هذا الوقت وفي غير هذا الوقت، خاصة في هذا الزمن كثر مثل هذه الاعتراضات على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك احذر يا عبد الله احذر، فهذا أمر خطير قد ذاع وانتشر في المجتمع، وقد ذكر بعض الكفرة من الذين يسعون في إفساد المجتمعات قال من المقومات التي يفسد بها المجتمع قال تشكيكهم في دينهم، وفتح باب التشكيك لأي أحد، يعني أي واحد يقدر يشكك في الدين، يطعن في العلماء كما يشاء، ويشكك في أقوال أهل العلم كما يشاء، وينتقد الأحاديث كما يشاء. فهذا أمر يغرسه دعاة الباطل في المجتمعات. فلذلك احذر، لابد أن تعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، وأن لا تتكلم في مسائل العلم إلا بعلم، والذي يشكل عليك تسأل عنه أهل العلم. أما أن تدخل في المسائل وش فيها كان فعلنا كذا، وش فيها كان دخلنا إلى كذا أو غير ذلك، هذا كله أمر خطير جدا، يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ الاعتراض على كتاب الله والاعتراض على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحذر وأؤكد في التحذير من هذا الأمر، لأن هذا الأمر نراه قد ذاع وانتشر. واكتب مثلا مسألة فقط في وسائل التواصل وانشرها، تجد الناس كلها تتكلم والناس كلها تفتي في هذه المسألة، وهذا أمر خطير جدا. ينقل بعض الناس فتوى لعالم من العلماء الكبار، فيأتي من ينتقد هذا، كيف يفتي بهذا، كيف يقول هذا؟ وهذا كله كما قلت من المقومات التي تفسد المجتمعات، لأنه إذا فقد الناس الثقة في علمائهم خلاص هذا المجتمع يخرب. وهذا ما يسعى إليه أعداء الإسلام، أن يزرعوا هذه الفجوة بين عامة الناس وبين علمائهم. وإذا زرعوا هذه الفجوة وكانت هذه الفجوة لا يوثق بعد ذلك في كلام أهل العلم. فإذا تكلموا ونصحوا وذكروا ووجهوا لا يسمع إلى كلامهم ولا يلتفت إليه، وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر من هذا الأمر، فإنه خطير جدا. إذا جاءنا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن عمر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هكذا يعود الواحد من نفسه على ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل به كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عمل به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في فهمهم لكتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يذهب إلى مسجد قباء مرة راكبا ومرة ماشيا. لماذا؟ لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء مرة راكبا ومرة ماشيا، لأن من صلى في مسجد قباء ركعتين كتب له أجر عمره. فكان ابن عمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة يذهب راكبا ومرة يذهب ماشيا. وهكذا يكون الواحد من دون أن يدخل في مناقشات مع هؤلاء الناس. وهذا دائما نكرر التنبيه عليه. لماذا؟ لأن التشكيك في أحكام الدين صار أمرا سهلا عند الناس، كل شيء يشككون فيه، مسلمات عندنا عند أهل السنة والجماعة يشككون فيه. فلذلك احذر يا عبد الله، جي تقول له مثلا الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، رضي الله عنهم وارضاهم من فوق سبع سماوات، أثنى الله عز وجل عليهم قبل وجودهم في التوراة وفي الإنجيل أثنى عليهم، يجي يقول لك هاو الصحابي فلان كذا والصحابي فلان كذا والصحابي الفلاني فعل كذا والصحابي الفلاني فعل كذا، هذا خط أحمر. الصحابة رضي الله عنهم لا يشككك أحد في هذا، هذا مسلم عند أهل السنة أنهم كلهم عدول، ما حصل منهم هذا. إذا أردت أن تفهم ذلك ارجع إلى أهل السنة العلماء كيف فسروا ذلك. فلذلك احذروا يا عباد الله من هذا الأمر، فإنه خطير وداع وانتشر. تجد إنسان لا يفقه شيء في دين الله ويطعن في صحيح البخاري ويطعن في صحيح مسلم، ويقول لك هذه الأحاديث كلها عن فلان عن فلان عن فلان، هذه لا يلتفت إليه، وإنما نقرأ القرآن فقط. وهذه في الحقيقة مرحلة من مراحل صرف الناس عن دينه، يبدأونهم أولا بالتشكيك، فإذا تمكنوا منهم شككوهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ويقولون لهم القرآن فقط، ثم بعد ذلك إذا تمكنوا من الإنسان وبقي مع القرآن فقط يقولون له القرآن أيضا فيه، يأتونه بخلاف القراءات وهو لا يفقه شيئا، لأنه إما يتبعهم ما يقولون فيشككونه، يقولون هذا القراءة فيها ملك يوم الدين وهذه القراءة فيها ملك يوم الدين، هذا ليس كتاب، هذا ليس كتاب، هكذا يشككونه. ثم بعد ذلك المصير والنهاية والمآل ما هو؟ هو أن يصير هذا الإنسان ملحدا والعياذ بالله. وهذا قد حصل لكثير من شبابنا، حتى لا نظن أن الأمر مجرد خيال أو أن أتكلم هكذا من فراغ، بل أتكلم عن واقع قد علمته وخبرته، وحصل هذا عند أناس من بيننا ومن بين جلتنا ويسكنون قريبا منا، وحصل منهم هذا الشيء. يبدأ أولا يشكك كما قلت في مسائل الدين، ويطعن في العلماء، ثم يشكك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن، ثم بعد ذلك يشككونه في القرآن بهذه الروايات التي هي خلاف بين القراء، وهو لا يفقه شيئا، ثم بعد ذلك لا يأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة، ولا يبقى عنده من الدين شيء. فلذلك أقول الحذر الحذر أيها الإخوة، وعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بالكتاب والسنة كما عمل بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مسألة أخيرة، قد يقول قائل ما حكم الدفن بعد العصر؟ كما هو معلوم عندنا الآن، إذا مات الميت نصلي عليه الجنازة بعد صلاة العصر ويدفن بعد صلاة العصر، فهذا لا مانع يمنع منه، يعني لا مانع يمنع من الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، إلا ما ورد في حديث عقبة. نعم، إذا كان الصلاة بعد العصر يؤخرونها إلى قبيل غروب الشمس، هنا نقول هذا لا يجوز الدفن ولا يصلى على الميت في ذلك الوقت. لكن إذا كان بعد العصر مباشرة فصليت الصلاة في وقتها، فلا مانع يمنع من ذلك. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.